اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل أو هذا الجزء من كلامي الطحاوي رحمه الله تعالى يتعلق بالخلافة، والخلافة هو أن ينصب على المسلمين خليفة، وسمي خليفة لكونه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة، فأول خليفة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سمي خليفة لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، وقام بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من سياسة أمته. وقد أجمع أهل العلم على وجوب تنصيب الخليفة، على وجوب تنصيب الإمام، ولا يصح للناس أمر حتى يقيموا إماما يعدل بيحكم بينهم ويمنع الظلم فيما بينهم ويرد الحق لأصحابه، وهذا أمر واضح، بل هذا مما أجمعت عليه جميع الأمم، أنه لا بد للناس من رأس يصيرون تحته ويجتمعون حوله يأمرهم وينهاهم وتجتمع به أمورهم. وقد نقل غير واحد الإجماع، نقل ذلك شيخ الإسلام بن تيمية، ونقله أيضا النووي، فقال رحمه الله تعالى: أجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوب الشرع لا بالعقل. وقال ابن خلدون أيضا في تاريخه في مقد: إن نصب الإمام واجب، قد عرف وجوب من الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال ابن حزم رحمه الله: اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة والشيعة والخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانتباه إلى إمام عادل يقيم فيها أحكام الله، يعني يجب على الأمة عليها الانتباه إلى إمام عادل يقيم فيها أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كان ابن حزم ينقل الإجماع والاتفاق على وجوب تنصيب إمام يقوم بالعدل بين الناس ويسوسهم بأحكام الشريعة. وقال الإمام النسفي: والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم. إذن لا بد من المسلمين إمام يجاهد به العدو وتحمى به حوزة الدين ويقام به العدل وينتصر فيه للمظلوم من الظالم ويمنع فيه الظلم، ولا يكون هذا إلا بوجود إمام يجتمع الناس حوله. فعلى هذا تكون الخلافة من واجبات الدين، ولا وكما قيل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. فلا بد للناس من سرات، والسرات هم القادة وهم الأمراء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أومى وأشار وأخبر وأرشد إلى أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الراجح في تنصيب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى خليفة أنه كان من جهة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أمره، ومن جهة إرشاده، وإلا هو باختيار الصحابة. فأبو بكر كانت خلافته باختيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واختيارهم لما علموا من تقديمه، من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، ومن إرشادهم أن يأتوا أبو بكر الصديق وأن يقتدوا به، وأخبر أنه يأبى الله ورسوله إلا المؤمنون، لأنه ويأبى الله ورسوله والمؤمنين إلا أبا بكر، فيأبى الله ورسول والمؤمنون أن يتولى الخلافة غير أبو بكر الصديق. وتنصيب الخلافة له صور كيف يكون خليفة، ذكر العلم في ذلك، ذكروا عدة طرق يكون بها الخليفة خليفة والإمام إماما. فالطريق الأول أن ينص من جهة النص، وهو أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على تنصيب فلان خليفة المسلمين. وهذا وقع فيه خلاف، هل وقعت هذه بالأمة أو لا؟ منهم من يرى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كانت خلافته بالنص، كانت خلافته بالنص، وهذا قال به الحسن البصري وغير واحد من العلم. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تنصيبه كان بالاختيار، أي باختيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد رجح شيخ الإسلام أنه باختيار الصحابة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخلافته وأرشد وأمر، أرشد أي دلهم أن يقتدوا بأبك الصديق، وأرشد تلك المرأة إذا جاءت ولم تجد أن تأتي أبك الصديق، وأمر اقتدوا بالذي من بعدي أبي بكر وعمر. هذا كله يدل عليه شيء، أن النبي هوما إلى أن أبا بكر هو الخليفة. إذن الصورة الأولى أو الطريق الأول للخلافة أن ينص على كونه خليفة، على كونه خليفة. هل هذا وقع أم لم يقع؟ هذا فيه خلاف. الصورة الثانية أن يعهد الخليفة لمن بعده أن يكون خليفة له، وهذه وقعت من جهة أبي بكر الصديق عندما استخلف عمر، فكان عمر خليفة باختيار أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فكان عهدا عهده أبي بكر الصديق لعمر أن يكون الخليفة بعده. هذه الطريقة الثانية. إذا الطريقة الأولى بالنص، الطريقة الثانية يعهد الخليفة إلى من بعده أن يكون خليفة له. وهنا يشترط في من عهد إليه بالخلافة أن تتوفر فيه شروط الخلافة. الطريق الثالث أن يجتمع أهل الحل والعقد فينصب أحدهم خليفة، كما حصل لعثمان رضي الله تعالى عنه. الأمر الرابع والطريق الرابع هو أن يتولى الخلاف بالغلبة والقوة. وصى عند أهل السنة أنه من تغلب على المسلمين بسيفه وسنانه واجتمعت الكلمة عليه فإنه يباع لأنه خليفة، ولا يجوز بعد اجتماع الكلمة عليه الخروج عليه، لا يجوز بعد اجتماع الكلمة عليه أن يخرج عليه. إذن هذا معنى طريق الخلافة. والخلافة لها شروط، أن يكون مسلما، فلا خلافة لكافر، أن يكون مسلما، وأن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا وأن مسلما وعاقلا وبالغا، وأن يكون سليم الأعضاء هذا شرط، وأن يكون قرشيا، وبعضهم يشترط أن يكون عالما بسياسة الدولة وكيف يسوس الأمور. منهم من يشترط التقوى، والصحيح الذي يلزم هو أن يكون مسلما عاقلا بالغا، أن يكون من قريش على الصحيح أيضا، والخامس أن يكون عالما بأمور السياسة، سياسة الدولة وكيف يسوس الناس ويدير شؤونهم. ذكر هنا فقال رحمه الله تعالى بعدما ذكر تنصيب الخلافة، قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر، إذا الخلافة ثابتة بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكل من أتى بعد النبي يسمى خليفة، ويسمى خليفة من؟ خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. والخلافة الراشدة هي 30 سنة، هي خلافة الراشدة 30 سنة، بعد ذلك يكون ملكا عضوضا وملكا جبريا، ثم تعود الخلافة بعد ذلك في آخر الزمان. إذا الخلافة التي تسمى خلافة هي ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الطحاوي ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق. وأبو بكر الصديق كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأومأ وأشار وأرشد وأمر بأن يكون الخليفة بعده، والنصوص ذلك كثيرة، قد ذكرنا بعضها في الدرس الذي مضى. وثانيا أيضا أن الصحابة أجمعوا على اختياره بعد نزاع كان بينهم في سقيفة بني ساعدة، حيث أن الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير للمهاجرين، فتكلم الصديق رضي الله تعالى عنه قال لا يكون ذلك إلا في قريش، إن هذا لا يصلح إلا في قريش. فقال الخطاب أنصب يدك يا أمير يا بكر بايعك، فبايعه عمر وبايعه الناس كلهم، ولم يتخلف عن بيعته أحد إلا علي رضي الله تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك وبايعه، وثبتت مبايعة علي لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولم ينازع علي أبي بكر الصديق في خلافته، ولم يرى أنه أفضل بكر، بل كما قال عندما سئل من أفضل الناس قال أبو بكر، قيل له ثم من؟ قال عمر. فعلي رضي الله تعالى لم يرى أنه أولى بالخلافة من أبي بكر الصديق ولا من عمر، بل لما قال عبد الرحمن بن عوف إني رأيت الناس لا يرضون بغير عثمان، بايعه علي رضي الله تعالى أيضا وسلم له بالخلافة. فعلي لم ينازع أبا بكر ولا عمر، وإنما يقول ذلك الروافض كذبا وزورا وبهتانا وافتراء على أمير المؤمنين علي بن رضي الله تعالى عنه. إذن أهل السنة يثبتون خلافة أبا بكر الصديق وأن ثابتة باختيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبما أومى به النبي صلى الله عليه وسلم، باختيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم له، يثبت خيار الصديق باختيار الصحابة له مبايعتهم له بالإجماع، وأيضا بإيماء النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده وإخباره وأمره أن يتقدم في الصلاة وأن يؤتى له بعد موته صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك الأحاديث التي جاءت لتدل على أنه هو الأولى بالخلافة. وأهل السنة مجمعون على أن أبا بكر هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال هنا أولا لأبا بكر الصديق تفضيلا له، فليس هناك أحد بعد الرسل الأنبياء أفضل من أبا بكر الصديق، لا في الصحابة بل في جميع الأمم التي قبلنا والتي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أحد بعد الرسل الأنبياء أفضل من أبي بكر الصديق. فأبو بكر الصديق هو أفضل الخلق بعد الرسل الأنبياء، هو أفضل الخلق، فهو الأولى، فهو أول، يقول هنا أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفضيلا له، فهو الأفضل والمقدم وتقديم على جميع الأمة، بل نقول على جميع الأمم ما عدا الرسل والأنبياء، خرج في هذا التفضيل التقديم الرسل الأنبياء فليس هو أفضل منهم، أما دون رسل الأنبياء فبكر أفضل منهم. ووضحنا كيف كانت خلافته رضي الله تعالى عنه. ثم قال بعد ذلك ثم لعمر الخطاب، عمر الخطاب هو الفاروق الذي فرق الله بين الحق والباطل، وهو المحدث الملهم، وقد جاء في فضائله أحاديث كثيرة رضي الله تعالى عنه، وثبت خلافته باختيار أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وبتسليم الأمة لاختيار أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد اختار أبي بكر الصديق من هو أهل للخلافة، بل اختار من ليس هناك من هو أفضل منه، أي بمعنى أن أبي بكر الصديق نصح الأمة أيما نصح، وأحاطها بنصحه رضي الله تعالى عنه، حيث اختار الأمة أفضل الأمة بعده، وليس هناك من ينازع عمر في الخلافة لا من جهة الفضل ولا من جهة الأقدمية، فأبو بكر عمر الخطاب هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولأجل هذا اختاره أبو بكر، ولأجل هذا لم ينازع الصحابة أبا بكر في هذا الأمر، بل سلموا له وعلموا أنه ناصح، وأنه أحاطهم نصحا بهذا الاختيار، وعلم أن ليس هناك من أولى بالخلافة من عمر، ولم ينازع عمر أحد في ذلك، حتى علي كما ذكرنا أنه قال عندما سئل من أفضل قال بعد بكر عمر، ولم ينازعه في ذلك، وكذا قال ما أحب أن ألقى أحدا، أن ألقى الله بعمل أحد إلا هذا الرجل، يريد من؟ أبو الخطاب رضي الله تعالى، بل قال من فضلني على عمر أو على بكر جلدته حد المفتري، يقول من هذا؟ يقول علي رضي الله تعالى عنه. إذن ثبتت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه بتفويض أبي بكر بالخلافة إليه، أبو بكر فوض بالخلافة لمن؟ إلى عمر، فسمي الخليفة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ويصلح أن يقال خليفة بكر خليفة أبي بكر، أبو بكر خليفة الرسول وعمر خليفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال واتفاق الأمة بعده عليه، الأمة اتفقت وأجمعت على أن عمر الخطاب هو الخليفة بعد بكر الصديق، ولم ينازعه أحد في ذلك، وفضائله رضي الله تعالى عنه كثيرة، وهي أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر، أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر. ذكر من ذلك ما جاء في الصحيحين أن محمد الحنفية قال يا أبتي من أفضل الناس أو من خير الناس بعد وسلم؟ فقال علي أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. يقول ذاك من؟ علي رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذي من بعدي أبي بكر وعمر، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه رأى عمر الخطاب عليه قميص يجره قال فما وقال أولته الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم عندما رأى يقول رأيت كان في يدي قدح من لبن فشربت منه ثم شرب أيضا عمر رضي الله تعالى عنه. قال ما أولته؟ قال الدين. أولته العلم؟ قال أولته العلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، ما سلك ابن الخطاب فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الناس عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي منها ما يدوك، ورأيت عمر الخطاب عليه قميص يجره. قال قلت فما أولته؟ قال الدين. قال أولته الدين. إذن ثبتت خلافة عمر بأي شيء؟ بتفويض أبي بكر الصديق، بتفويض أبي بكر الصديق بالخلافة إليه. إذا الأولى بالنص، الثانية أن يعهد الخليفة لمن بعده بالخلافة، وهذا يشترط فيه أن يكون أهلا للخلافة وتوفى في شروط الخلافة. ومع ذلك يقول أبو بكر عهد وأجمع الصحابة على التسليم لما اختاره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. قال ثم عثمان. وعثمان رضي الله تعالى عنه هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر. وقد ذكرنا أنه وقع خلاف بين الصحابة، وقع خلاف بين أهل السنة، بين أهل السنة في مسألة أيهما أفضل، علي أو عثمان، أيهما أفضل علي أو عثمان. وهناك ثلاثة أقوال في المسألة، منهم من فضل علي على عثمان، ومنهم من فضل عثمان على علي، ومنهم من سكت وتوقف قال لا نفضل هذا على هذا ولا ذاك على هذا. والذي عليه السنة أن عثمان أفضل من علي. ومما يدل أو ما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله والرسول حي، فنقول بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا نص أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفاضلون بين الصحابة ويرون أن أفضلهم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا يدل أن عثمان هو أفضل الناس بعد بكر وبعد عمر. وأيضا ما قال ابن عبد الله بن عوف رضي الله تعالى عنه عندما أخذ يسأل الناس وأخذ ثلاثة أيام لم ينم، وسأل الصغير والكبير والذكر والأنثى فلم يراهم يعدلون بعثمان أحد، أي أن عثمان هو الأفضل. وعلى هذا انعقد إجماع الصحابة، انعقد إجماع أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي. ولذا قال سفيان وقال الدارقطني أيضا من زعم أن علي أولى بالخلافة من عثمان فقد أزرى بالمهاجر والأنصار، فقد أزرى بالمهاجر والأنصار يستنقصهم. إذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا أن عثمان أفضل من علي، وأجمع على هذا أهل السنة. وبيعة عثمان رضي الله تعالى كانت شورى، حيث أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يفعل كان فعل أبو بكر الصديق. قال إن أعهد فقد عهد من هو خير مني، وإن لم أوصي فقد ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي لم يوصي بالخلاف وإنما أومأ وأشار وأرشد فاختار الناس أبو بكر الصديق. يقول فعلمت أنه لا يوصي لأنه لا يعدل رسلم أحد، لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. ولكنه جعل الأمر شورى في ستة، جعل الأمر شورى في ستة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في عثمان وفي علي وفي طلحة والزبير وفي أبي عبيدة وسعيد. هؤلاء الستة هم الذين جعل عبد الله بن عوف رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عوف والزبير وطلحة وعثمان وعلي وكذلك سعيد رضي الله عنه أجمعين، جعل الخلاف في هؤلاء الستة شورى. ثم بعدما جعل كل واحد منهم أمره لغيره، فجعل الزبير أمره لطلحة وجعل الآخر أمره لفلان، فبقيت على ثلاثة، بقيت لابن عوف وعثمان وعلي. فقال ابن عوف رضي الله تعالى عنه اجعلوا الأمر لي ولن أختار لمن يختاره الناس. ثم أخذ عليهم أنه من نصبه أن يبايع الآخر يا أخيه، فاتفقوا على ذلك. ثم أخذ ابن عوف رضي الله تعالى عنه يسأل الناس، يقول ثلاثة أيام لم تغمض لي عين، سألت الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى أيهما أفضل وأيهما أولى، يقول فلم أراهم يعدلون لعثمان أحدا، فقال لعلي: أرأيت إن بايعتك وأخذ عليه أنه يعد؟ قال: أفعل إن أفعل ما أستطيع. ثم قال عثمان: قال: أفعل ذلك. فقال: أبسط يدك أبايعك. فبايع عثمان وبايع علي رضي الله تعالى عنه عثمان رضي الله تعالى عنه. جاء ذلك في حديث طويل رواه أهل الصحيح، رواه البخاري وغيره، في قصة قتل عمر الخطاب وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيح البخاري. يقول رحمه الله تعالى، يقول البخاري يقول في بإسناده عن عمرو ميمون الأودي قال: رأيت عمر الخطاب قبل أن يصاب بأيام المدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيفة، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ وذكر الحديث، ثم ذكر أنه قتل فوطعنه أبو لؤلؤة المجوس لعنه الله، وطعن 13 من أصحاب النبي، طعن معه 13 رجلا من المصلين، إلى أن حضرته، إلى أن يقول بعد ذلك عندما راى الخطاب أنه ميت، أنه ميت، عهد إلى 6 من أصحابه رضي الله تعالى عنه من الخلفاء من أهل الشورى، ما يسمى بأهل الشورى، فعهد إلى عبد الله بن عوف وهم الذين توفي، قال فقال: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر. يقول عمر عندما قيل له أوصي استخلف يا أمير المؤمنين، قال: ما أجد أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض. فسمى عليا علي بن طلحة وعثمان والزبير طلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، من علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعد وعبد الله بن عوف رضي الله تعالى، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له الأمر شيء، وإنما من باب أنه ابنه، من باب أن يعزيه. قال: فإن أصابت الإمرة سعد فذاك، وإلا فليستعن به، وإلا فليستعن به أيكم ما أمرا، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. ثم قال: قال: وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجر الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذي تبوأ الدار الإيمان. يقول: فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر فقال: يستأذن في دفني مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك، فقال ابن عوف: اجعلوا أمركم إلى، قال عبد الله بن عوف للستة هؤلاء: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير: قد جعلت أمري لطلحة، قال: جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة: جعلته لعثمان، وقال سعد: جعلته لعبد الله بن عوف. يعني الزبير جعل أمره لعلي، وطلحة جعل أمره لعثمان، وسعد جعل أمره لابن عوف رضي الله تعالى عنه، ابن عوف زهري، وسعد أيضا زهري، والزبير جعل أمره لعلي، وطلحة جعل أمره لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ثم عبد الله بن عوف قال رضي الله تعالى عنه: فقال عثمان: أيكم تبر من هذا لم نجعله إليه، والله والله عليه والإسلام لينظرن أفضل في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ يعني قال عبد الله بن عوف لعلي: أيكم تبر من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، أي كل سكت ولم يتكلم علي ولا عثمان. فقال عبد الرحمن: أتجعلونه لي؟ أفتجعلونه إلي؟ والله علي أن لا آل عن أفضلكم. قال: نعم. فأخذ بيد أحد فقال: لك قرابة من رسول الله والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لأن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن وطيعن. ثم خلى بالآخر فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوا، أجمع كلهم على مبايعة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. إذن هذه طريقة تنصيب عثمان بن عفان بالشورى، انعقد الأمر شورى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختاروا عثمان، بل أن ابن عوف رضي الله تعالى عنه سأل الصغير والكبير والذكر والأنثى في أيهما يولي، عثمان أو علي، فما عدل الناس عن عثمان، كل مختار عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم قال: ثم لعلي بن أبي طالب، وذلك أن علي رضي الله تعالى لما قتل عثمان لم يكن في الأرض أحد أفضل منه، ولم يكن أحد أولى بالخلافة من علي رضي الله تعالى عنه، وهو زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سبطيه رضي الله تعالى أجمعين، وهو الذي مات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أقرب الناس إليه، وهو الذي آخى بينه وبينه صلى الله عليه وسلم، فتولى الخلافة بعهد الناس إليه، يعني علي رضي الله تعالى عنه لما ما قتل عثمان اجتمع الناس إليه وبايعه جل الناس، وبقي جماعة من أهل الشام لم يمتنعوا أنهم أولى بالخلاف من علي كمعاوية، وإنما قالوا سلم لنا قتلة ابن عمنا ونبايعك، أي أن عثمان أن علي رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة لم يكن أحد من أهل الأرض يرى أنه أولى بالخلاف من علي ولا معاوية رضي الله تعالى، بل معاوية يرى أن علي هو أولى بالخلافة ولم ينازعه بالخلافة، وإنما كان الخلاف بين علي ومعاوية أن معاوية لم يبايع حتى يسلم له قتلة عثمان، وكان علي يرى أنه يبايع، ثم بعد مبايعته واجتماع الكلمة أنه سيحكم في هؤلاء القتلة، فامتنع معاوية حتى يسلم له من قتل ابن عمه، وهو أولى الناس به حيث أن معاوية ابن عم عثمان رضي الله تعالى عنه، فحصت الفتنة بينهم، وإلا معاوية لم يرى ولا يرى أنه أفضل من علي أو أنه أولى بالخلاف من علي، لم يرى ذلك ولم يقل ذلك، وإنما بعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه كأن معاوية أرسل من يريد الصلح، أرسل جابر بن سمرة للحسن وأن يعطي من المال ما شاء وأن تجتمع كلمة المسلمين حيث لا تراق الدماء. على كل حال نقول علي رضي الله تعالى عنه هو الخليفة الرابع بعد عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه، بإجماع من يعني لم يكن هناك أحد ينازع علي أنه الأولى بالخلافة، لا معاوية ولا غيره، وإنما امتنع معاوية للبيع عليه شيء لأجل أنه يطالب بقتلة عثمان رضي الله تعالى، لأنه لا يرى أن علي هو الخليفة وأنه ليس بخليفة. يقول هنا يقول ثم لعلي بن طالب، أي نثبت الخلافة بعد عثمان لعلي لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة الزمان خلافة نبوة كما دل عليه حديث السفينة رضي الله تعالى عنه، الخلافة خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، فبقى خلافته سنتان وعمر 10 سنين وعثمان 12 سنة وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر وخلافة الحسن بقية 30 6 أشهر. وأول الملوك هو معاوية رضي الله تعالى عنه. قال ابن أبي العز فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن طالب بعد عثمان ببيعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، والحق مع علي. ونقول لماذا لم يبايع علي، لماذا لم يبايع معاوية؟ ليس منازعة لعلي في الخلاف، وإنما من باب أن يسلم له قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن الحق مع علي، وأخطأ معاوية في ذلك، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمار الفئة الباغية، وقد قتله جيش معاوية رضي الله تعالى عنه. ثم قال بعد ذلك وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، أي هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، وهم الذين قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. وأيضا هم الذين قال الخلافة 30 سنة، تكون الخلافة 30 سنة على منهاج النبوة، 30 سنة على منهاج النبوة. ثم قال بعد ذلك قال وأن العشر الذين سماهم رسولا وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة أيضا، وهؤلاء البقية العشرة هم أفضل الصحابة، عندما ذكر تفضيل الصحابة من جهة الأعيان ذكر أن أفضلهم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهؤلاء العشرة جاحظ سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال وقف الجنة وعمر الجنة وعثمان الجنة وعلي في الجنة، وذكر بقية العشرة ومنهم سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبدها بن عوف وطالح بن عبيد الله وسعد بن وقاص والزبير بن العوام وأبو عبيد بن عامر الجراح وسعيد بن زيد رضي الله تعالى، هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، هم أفضل الصحابة بعد بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، أفضل بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة. قال: وأن العشرة الذين سماهم رسولنا صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة، أي هؤلاء العشرة نقطع لهم بالجنة. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لغيرهم أيضا، فشهد ثابت بن قيس بالجنة، وأخبر أن عبد الله بن سلام أيضا ممن يدخل الجنة، وأيضا أن بلال سمع دفن عليه في الجنة، وأن رميصاء رأى قصرها في الجنة، وهناك غيره ممن بشر بالجنة. وقوله على ما شهد وسلم وقول الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد هو ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جاء في فضل سعد رضي الله تعالى عنه ما رواه مسلم عن عائشة قالت: أرق وسلم، أي لحقه شيء من الأرق، ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن وقاص. فقول ليت رجلا صالح فيه تزكية لسعد رضي الله تعالى عنه. وأيضا في الصحيحين أنهم جمع لسعد بن وقاص أبويه، قال: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه. وأيضا قال، وأيضا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، قال يقول قيس بن أبي حازم: رأيت يد طلحة بن عبيد الله التي وقف وسلم ويوم أحد قد شلت. فيد طلحة، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضربة فحمى نسان بيده فشلت يده. وقال: حس قطعة أصابع. فقال وسلم: لو لم يقل ذلك رفعته الملائكة ولا شاهده الناس. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل قوله من الرجال قضى من الرجال صدقوا مع أهد الله، نعم من الرجال صدقوا مع أهد الله منهم من قضى نحن ننتظر، قال منهم عبيد طلحة ابن عبيد الله، من الرجال صدقوا مع أهد الله عليه منهم من قضى نحن منهم ينتظر وما بدأوا تبديلا، قال منهم طلحة ابن عبيد الله. وقال أيضا للزبير: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وأيضا جمع للزبير أنه قال: فداك أبي وأمي للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. وقال في أبي عبيدة: لكل أمة أمين، وأميننا أبو عبيد بن الجراح. فهذه فضائل أصحاب النبي العشر المبشرين الجنة. وجاء عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سيقول عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وبكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر، أي هو سعيد بن زيد في الجنة. فهذا حديث سعيد بن زيد، وهو حديث لا بأس به، رواه الترمذي وغيره. وأيضا جاء عن ابن عوف أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الله بن عوف في الجنة، وسعد بن وقاص في الجنة، وسعيد زيد وعمر سعيد زيد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. كل هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حراء: اهدى فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم. قال ابن أبي العز: وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة. قال ابن أبي العز: اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائله ومناقبه. ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة، ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكون يبغضون خيار الصحابة. وهذا الرافضة كان يكرهون اسم العشرة ويكرهون التكلم بها لأنه يبغضون هؤلاء العشرة لعنة الله عليه. قال أيضا: إذن هذا ما قصده هنا. قال: والعشر المبشرون بالجنة، وأن العشر الذي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الله بن عوف وأبو عبيدة، هؤلاء هم العشر المبشرون بالجنة. وقد ذكرنا أن هناك غيرهم أيضا ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هم في الجنة. ثم قال: ومن أحسن القول، نقف على قوله ومن أحسن القول في أصحابه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريته المقدس من كل رجس فقد برئ من النفاق. نقف على هذا، والله تعالى أعلم.